ايوه انا الصمت اللي وراك جبروت حصريا على موقع احدد لكم ومليش حدود. انا بضرب حياة شوية مسدسات سود افيقه دخلاوي مصطفى ابو ستة وفراويله بيقولولك ابعتها لهم القبار والمأوى. فيكو دخلاوي سلاح الخلاطة والترسة صداد يلا عركة لبات الواد بحر دم عليكو نترادة جاي في جولة انا جاي في معركو استعدوا انا لي مسيرتكو لو قاتلكو اوعدكو مدتكو تندبوني دي المادة جنتكو مش بتوع اكشن يخرب بيتكو السلاح مقفش على الجسم مين جاي في لحم واشتباك كفى اصرف معي جسم انا قد الدكن والعراك عندي عديد جلاس فلوس لو الدنيا بعلمك انت ما تسألنيش دم عشان انت بتبيع دمك من البصل دولة دم من ارض الأنباري والمأوى ابطال من جولة بتستوى مسيطرين في كل دايرة من بالضامة نور زامة يوسف لستيرون بيلي فخامة طباشة برجان الشامة تلاتة احتلوا اي دولة جاي في نكشة من هنا عامل دوشة ايدي طايشة ضربة سلع طرش اخصامي خاينة ولاد وحشة يا بيطيروا على المتية عملوا بل وبعد ما احلو خافوا مني وقالوا يجوا حلو لما شافوا وش البعبع قال رفعوا الراية وخضعوا ليا كشوا بعد ما معايا نكش وشافوا رد فعلي كان شغلي الدخلات فاكسارش ما تلقوا شخصا يشرفوا اللي مع سلاح اخدته بكفه رسوم كان فكده اطرافه شافوا المنظر خلفه كل اللي بيخوفه اختفوا يا فانكي خلي لسانك مالك بتتمسك اللي وتجر شكل اوعى تيجي معايا انا خبطنك انت صعب تشوف نوت الدم لو هتلعب انزل في الملعب هتلقي اسعافه قبل ما تسحب عشان انت عليا مش هتسحب هلعبك الجوله وانا متجمد اخي اجدع من مليون صح كلام مسود ومش محدود انا اخويا مش عارف قادر جاي والباقي بالكشف محزون اللي من عندنا يبقى تبعنا يمشي في اي جهه معروف عايشين باسمنا وديرانا وقلوبنا ما ضربش الكون يلا بينا نقلب ازعارين يلا بينا سيبها على ربنا احنا محتلين اي مدينه كراسنا بنركب اي سفينه بص في الدنيا ولا تلزمنا عمرنا ما بقوانين التزام احنا رازمنا ظبطنا حالنا مفيش حد بيقدر يادينا احكي حكايه اسمعها جيا فوق الكف واستمع لي ناس القعده ومعزوم فيها قابلت كام جسم مبندلي كلها بتطرب بعينيها وانا بعمى عين اللي بيصغر لي كانوا عارفين انها هديه اكبر للراجل اللي عازمني بس خالصه مع اولاد النقص اللي بيجفلوا فقرا بفور دول بيحبوا يمشوا مهندس ما عندهمش شرف المنافسه اجيب عليهم لواتحه بس فيهم انا ميريا وملك يا رزيق بحبس وشارع اللي بيهم واشتوب تواريخهم وامحيهم ايه ده ايه ده هو في كده دلق عيني برده خمسه عليك انت احلى مصه في المجتمع انت تفصيل ولا طبيعي قلبي قلبي اللي خد قلب هديه ولقيتها في طريق مش هسيبك تبعد من جنبي بس انت الحب الحقيقي من البصل ارضي لبالي مربع الفرسان الخدر الرجل حوده الضمنوري الضمنوري يا عمله نادره البلوزه الست بوسوق اسمه يشرب اي دوله بلوزه بيفعل لو هيقول من البصل جابت الدوله حمود عبد الكريم زعيم وزير التقدير والفخامه السيطره على بعدين اخويا قبل الشامه فراويله مشرف ناس اسمه بيتقل بالده دوب الرجوله معمول مقاس فراويله سيطره بالقدر اللي بيتضمن هوري نزاه كل ناس بتتشرف بيه اللي بينزل اي جهه كل الخلق ترحب بيه بص ده مصطفى بوست بص تسابق اي كلام بص ده من دعم مش فضه بص ده زهر كده طباشة بركان اسمه يشرف ثابت حضوره في اي مكان طباشة بركان سيته مكلف واللي تبع طباشة في امان يوسف الاسترون بيلي فخر دي فخامه الاسم تحتار ركنته نادره في هذا الزمن هو يوسف الاسترون بيلي قرب الساعه حمزه شام حمزه شام فرس الفرسان واحمى معزم الجني احمى معزم باشا سلطان وزير النزاع حسن ابو سته فوق ده ابو سته ده مفيش فوضى وطريق زيزو يحضر يستولى طريق زيزو ده سيطر رمضان دافع له تشهد وكريم الحسن يابا يفك ديته بكره رجع بالسلامه ديته انا سناب كابونجا الدبابه ديش المصري وحش الكتاب كنت داخله وهو البابا ام ال ميوزك زمان يوسف يكون ناس مع دول سي ووليد لبا ده على دوره وحسن يابا درعوا لي هو رقم واحد بجداره